وأزواجه يعني زوجاته وذريته. وهذا يفسر لنا بعض ما جاء في حديث أبي مسعود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن فكلمة الآل كما شرحنا في الدرس الماضي فإنها إما أن تفسر بالأتباع عموما بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وإما أن تفسر بأتباعه من ماذا؟ من أهل بيته، من أهل بيته. لهذا جاء في هذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته. إذن فهؤلاء هم بعض آله عليه الصلاة والسلام، وهم أقاربه وأزواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أو هذه الصيغة تعد نصا صريحا في دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب عطف الخاص على العام. يعني لما قال في هذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، طبعا كلمة أهل البيت يدخل فيها كل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها أيضا أزواجه، يدخل فيها أيضا أزواجه. إذن فآل البيت يعني كلمة عامة، ثم خص بعد أن عم فقال على أهل بيته وعلى أزواجه وذريته. إذن فكما أن الذرية من آل بيته فأزواجه أيضا من آل بيته عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الصيغة كما قلت فيها نص صريح جدا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من آل بيته، خلافا للرافضة، خلافا للرافضة الذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من آل البيت. الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يقولون الأزواج ليسوا من آل البيت، ليسوا من آل البيت. إذن فهذه الصيغة ترد عليهم بكل صراحة، والرد عليهم كما يكون بالسنة في هذا الحديث يكون عليهم حتى بالنصوص القرآنية، فالنصوص القرآنية صريحة في أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من آل بيته. ولهذا في سورة الأحزاب ذكر الله جل وعلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كيف يقال بأن أهل البيت لا يدخل في هذه الكلمة أزواجهم؟ وهذه الآيات يعني ثقة خصوصا في حق أزواجه ونسائه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا. يعني سبحان الله السياق لا يزال يعني متعلقا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن فالنصوص القرآنية والنبوية صريحة في دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته، في آل بيته. وإن رغمت أنوف الروافض. إذن فالرافضة الذين يدعون ويزعمون بأن من أصولهم ماذا؟ محبة أهل البيت، فيلزمه على هذا الأصل أن يحبوا ماذا؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس نسائه عائشة رضي الله عنها، وهي أحب نسائه عليه الصلاة والسلام إليه. إذن فطعن الرافضة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهن عائشة وحفصة هذا مما يقدح أولا في نصوص القرآن والسنة، وهذا أيضا يتعارى مع دينهم القائم على محبة أهل البيت، وبين قوسين طبعا يعني كما نعلم جميعا يعني الرافضة يعني جعلوا هذا الأصل يعني ليلبسوا على الناس بينا. فيعني لما يعني كان دينهم يعني قائما على كفريات كثيرة جدا، منها الدعوة أو دعوة تحريف القرآن إلى غير ذلك من الكفر الصريح، يعني حاولوا يعني أن يلطفوا دينهم ومذهبهم على الناس، فادعوا بأن دينهم ومذهبهم قائم على محبة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قلت يعني يدعون ذلك ويزعمون ذلك حتى يعني يجدوا يعني آذانا صاغية من المسلمين لدينهم وعقائدهم. نسأل الله جل وعلا أن يسلم المسلمين من شرهم. إذن هذه الصيغة الأولى من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك ثانيا يعني الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي التي يحفظها كثير من الناس: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف شيخ الألباني رحمه الله ثالثا صيغة ثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني دون كلمة ماذا أو حرف على، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك بواو العطف دون اللهم بارك، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه الصيغة قريبة من الصيغة التي مضت وبينهما اختلافات يسيرات. إذن أعيد هذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال بعد ذلك رابعا الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت، أنا عندي هنا في المطبوع كما صليت على آل إبراهيم، يعني دون ذكر ماذا إبراهيم، ولكن الظاهر والله أعلم أن كلمة كما صليت على إبراهيم سقطت من المؤلف رحمه الله سهوا، وإلا فهي موجودة حتى في بعض المصادر التي عاد إليها المؤلف رحمه الله هذا الحديث. إذن فالصواب أن يقال في هذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هكذا جاء الحديث في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وغيرهما. إذن كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وليس فيها ماذا إنك حميد مجيد وعلى إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت، أنا عندي هنا كما باركت على آل إبراهيم، وصوابها كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن هذه الصيغة الرابعة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين. إذن أعيدها: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال خامسا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أعيد هذه الصيغة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال سادسا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعيد الصيغة السادسة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال سابعا، وهذه الصيغة السابعة والأخيرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة الأخيرة هي أخطر الصيغ، هذه الصيغة هي الصيغة المختصرة، هذه هي أقصر هذه الصيغ السبع. لماذا؟ لأنه يعني في سياق واحد يعني يجمع بين ماذا؟ الدعاء بالصلاة والبركة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يعني يشرع للمسلم أن يختار ما تيسر منها فيصلي بصيغة من هذه الصيغ على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طيب، ننتقل بعد ذلك للكلام عن مسائل حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكنا في الدرس الماضي يعني لم نتطرق لمسائل هذا الحديث. المسألة التي تضمننا حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه هي مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ التشهد. ونعلم بأن الصلاة الثلاثية، الصلاة الثلاثية فيها تشهدان: تشهد أول وتشهد ماذا؟ أخير. تشهد أول وتشهد أخير، إلا صلاة الفجر التي فيها ركعتان ليس فيها إلا تشهد وحيد. فأقول: اعلموا بأن العلماء اتفقوا وأجمعوا، اتفق العلماء وأجمعوا على أنه يشرع للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشهده في الصلاة الثنائية، يعني في صلاة الفجر وفي التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. لا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تشهد في صلاة ثنائية أو تشهد التشهد الثاني في صلاة ثلاثية أو رباعية أنه يشرع له بعد فراغه من التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن التشهد الأخير، التشهد الأخير لا خلاف بين العلماء في مشروعية الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف العلماء في حكم هذه الصلاة. إذن هم لم يختلفوا في المشروعية، وإنما اختلفوا ماذا؟ في حكمها. واختلفوا في ذلك في حكم هذه الصلاة في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال. يعني ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير؟ هل هي سنة أو واجبة أو ركن؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. القول الأول أنها ركن، والقول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أنها سنة. إذن اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على هذه الأقوال الثلاث. فمنهم من قال بركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة. هذا القول هو المشهور عند الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. إذن فهذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. وإذا قلنا بأنه واجب فمعنى ذلك أنه لا يجوز تركه ماذا؟ كما شرحنا هذا في لا يجوز تركه ماذا؟ عمدا. ومن تركه سهوا جبره ماذا؟ بسجود السهو. بخلاف من يقول هي ركن، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، إذا قلنا هي ركن فمعنى ذلك أن من تركها سهوا لابد أن يأتي بها. يعني مثلا لو تشهد في التشهد الأخير، لو تشهد فقال في تشهده السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم دعا ثم سلم، فنسي ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية، فعليه ماذا؟ أن يعود، يعود إلى أين يا جماعة؟ إلى الصلاة الإبراهيمية، فيأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر. ثم بعد ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يدعو، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو، ثم يسلم. إذن يعود إلى الموطن الذي ترك فيه ماذا؟ هذا الركن، يأتي به ثم يسجد ماذا؟ للسهو. إذا فإذا قلنا بأنه ركن فمعنى ذلك لا بد أن ترجع إليه. وأما من قال هو واجب وليس بركن، إذا سلم ونسي بأنه لم يسجد أو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ يسجد سجدتين لسهو ثم يسلم. إذن هذا هو الفرق بين القول بالركنية والقول ماذا؟ بالوجوب. إذن القول الثاني هو قول من قال بالوجوب، والقول بالوجوب هو مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث في المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في التشهد الثاني سنة، سنة وليس بفرض ولا واجب. وعلى هذا القول فمن نسيها فلا شيء عليه، ومن تركها أيضا عمدا فلا شيء عليه، لأنها ماذا؟ سنة. والقول بالسنية هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد رحمه الله له ماذا؟ ثلاث روايات، رواية بالركنية، ورواية ماذا؟ بالوجوب، ورواية بالسنية. ولكن رواية القول بأنها ركن هي يعني هي المشهورة في المذهب، ولذلك أكثر يعني علماء المملكة اليوم يعني على هذا القول أنها يعني ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ولهذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال الله في عمره وأحسن عمله يعني ذكر قصة طريفة جدا. فذكر عن أحد يعني علماء المملكة سافروا إلى بلاد فيها يعني أحناف فيما أذكر، فيها ماذا يعني حنفية، وفي كثير من البلاد كما لا يخفى خاصة في السنوات الأخيرة يعني كانوا يتهمون يعني من بالمملكة بماذا؟ بأنهم وهابيون، يقولون هؤلاء وهابية، ويصفون الوهابية بأنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العالم وهو من علماء المملكة يعني سافر إلى بلاد من تلك البلاد التي يقدح فيها في علماء المملكة ويوصفون بأنهم وهابية وأنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العالم جمعه مجلس بأحد أولئك يعني فيه أو ببعض أولئك، فقال لهم أنتم تزعمون بأننا وهابية ولا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما تقولون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ قالوا نحن نقول هو سنة، من تركه فلا شيء عليه. قال ونحن نقول بأنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، فأينا يعني أعظم محبة لرسول الله، نحن أم أنتم؟ نحن لا نصح صلاة إلا إذا صليت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون بأن من صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. إذن فقال نحن أولى بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا يعني ذكرته يعني بمناسبة يعني ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. إذن فالمسألة فيها هذه الأقوال الثلاثة، منهم من قال هي ركن، ومنهم من قال هي واجب، ومنهم من قال باستحبابها. الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بدليلين اثنين، الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بدليلين اثنين. الدليل الأول ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود وقد مر معنا شرح الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم، وقلنا بأن كلمة صلى هنا بمعنى ماذا؟ يعني فرغ من صلاته، كان في آخر صلاته. إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ماذا؟ بالتشهد، ولم يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجب. واستدلوا أيضا بحديث فضالة ابن عبيد الذي شرحناه أيضا في الدرس الماضي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، قالوا والشهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة تلك الصلاة. قالوا فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ولكنه ماذا؟ سنة مستحب، وهذه الأدلة كما ترون يعني أدلة قوية، وأدلة أو القول يعني بهذا القول يعني وجيه جدا. ولذلك فيما أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أنه يعني حنبلي يعني التربية كما لا يخفى، ومع ذلك يعني مال إلى هذا القول، فيما أذكر إن لم تخني ذاكرتي. وأما الذين قالوا بالوجوب فاستدلوا بآية وحديث، أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألف الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر بشيئين: أمرنا بأن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما، فأمرنا أن الله جل وعلا بأن نسلم عليه. قالوا هذا السلام ماذا؟ واجب. قالوا هذا السلام واجب، وهو الذي نذكره في التشهد في قولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله تعالى في الآية نفسها أمرنا أيضا بأن نصلي عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. إذن فدل ذلك ماذا؟ على وجوب الصلاة عليه، الصلاة والسلام. إذا قالوا فدلت هذه الآية على أنه يجب على المسلم في صلاته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم عليه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما في بعض هذه الأحاديث جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستفسرون عن كيفية الصلاة عليه. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، أي بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قالوا فكيف نصلي عليك؟ وجاء في رواية ابن خزيمة التي ذكرناها قال: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا. هذا أيضا أمر، قالوا الأمر للوجوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. إذا قالوا فسياق الآية مع مثل هذه الأحاديث يدل ماذا؟ على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا فدلت يعني الآية مع يعني ما يشرحها من أحاديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما وجب ماذا؟ السلام عليه في التشهد. وهذا القول أيضا فيه قوة كما ترون، فيه قوة. ولذلك يعني كما قلنا يعني رجحه أو ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ورجحه الكثير من المحققين من أهل العلم. وممن رجح هذا القول من الأئمة المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله، نص على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وممن رجح ذلك أيضا شيخ الألباني رحمه الله، كما في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجح وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. إذا هذه هي حجة من قال ماذا بالوجوب. وأما الذين قالوا بالركنية بأنها ركن، فإنهم يعني أخذوا ذلك من القاعدة التي أشرنا إليها يعني في بعض المناسبات، في أن الأصل في كل ما وجب في الصلاة أنه ماذا ركن، إلا ما دل الدليل على ماذا على عدم ركنيته. وهذه قاعدة يعني عظيمة جدا، يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأصل في الواجبات التي تذكر في العبادات أنها ماذا أركان، لا تصح تلك العبادات إلا بها، اللهم إلا أن يأتي دليل يدل على ماذا على الوجوب وعدم ماذا الركنية، مثل التشهد الأول، مثل التشهد الأول قلنا جاءت أدلة تدل على ماذا على عدم ركنيته، إذا فيبقى واجبا فقط لدليل يدل على عدم ماذا ركنيته. إذا فهذه هي يعني محصن يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. ولذلك فالذي يعني أنصح به نفسي وإخواني أن يحافظوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعني يتهاونوا في تركها، يعني أن يحافظوا عليها ولا يتركوها تهاونا، لأن الله جل وعلا كما قلنا أمر بها في الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بها كما في هذا الحديث حين قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث. ولذلك فالأحوط للمسلم أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير، بعد أن يفر من التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة في هذا الباب. هذا ما يتعلق بحكم الصلاة الإبراهيمية، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ يعني تعرف عند العلماء بالصلاة الإبراهيمية. إذا هذا هو حكمها في التشهد الأخير. وأما في التشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان، الصلاة إذا كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء ففيها ماذا تشهدان، فما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ أقول اختلف العلماء في مشروعيتها، يعني انظر الفرق بين الصلاة في التشهد الأول والثاني. احنا قلنا في الثاني لا خلاف بين العلماء في ماذا في مشروعيتها، وهنا نقول يعني في التشهد الأول اختلف العلماء في مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فالذي عليه جماهير العلماء أنها لا تشرع ولا تسن ولا تستحب، فلا يسن للمصلي في التشهد الأول أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بل إذا فرغ من التشهد يقوم مباشرة للركعة الثالثة دون أن يصلي على أو دون أن يصلي نعم على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول كما قلت هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب فريق من أهل العلم إلى مشروعيتها واستحبابها في التشهد الأول. والقول بالمشروعية والاستحباب هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في التشهد الأول، وأكثر العلماء قالوا إنها ليست مستحبة، بل في التشهد الأول نكتفي فقط بالتشهد ولا نصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أيضا يعني القول يعني بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وسني ذلك اختاره أيضا بعض المحققين من أهل العلم، منهم أيضا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله. وأما الوجوب فلا أعلم قائلا به، لا أعلم من قال بوجوب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يعني إلى هذه الساعة لم أرى يعني من أهل العلم المعتبرين من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. حتى العلماء الذين قالوا بوجوبه في التشهد الثاني، الشيخ ابن باز رحمه الله نص على ماذا؟ على أنه في التشهد الأول مستحب. وهكذا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص على أن الصلاة الإبراهيمية إنما تجب فقط في التشهد الثاني، وأما في التشهد الأول فلا تجب. وهذا القول والله تعالى الأعلم هو الأقرب للصواب، هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشروعة في التشهد الأول، مشروعة في التشهد الأول. ذلك لأن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب لم تفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، ولذلك لو بحثت ونظرت في الأحاديث التي جاءت في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد التشهد لم تفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. والله جل وعلا في كتابه يعني كما أمرنا بالسلام عليه أمرنا أيضا بالصلاة عليه، فالصلاة عليه مقرونة ماذا؟ بالسلام عليه. إذن فيشرع للمسلم في تشهده الأول أن يصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو حكم التشهد في وحكم الصلاة الإبراهيمية في التشهدين. إذن فهي في التشهد الأول سنة مستحبة، وأما في التشهد الثاني فهي واجبة والله تعالى أعلم. وفي الحديث التي بعد ذلك قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة أو من فتنة المسيح الدجال. قال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالملحوظ أن الحافظ رحمه الله أتى هذا الحديث الذي ساقه بهذا اللفظ عزاه للشيخين البخاري ومسلم، فقال رحمه الله متفق عليه. وهذا التخريج فيه ما فيه يعني فيه يعني نوع تساهل. لماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله لم يروي هذا الحديث بصيغة الأمر هذه. نلاحظ أن هذه الصيغة التي أوردها الحافظ رحمه الله هي صيغة أمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعن بالله. إذن هذا أمر بالاستعاذة من هذه الأربع. بينما نجد الحديث في صحيح البخاري إنما جاء بصيغة الإخبار، يعني رواه البخاري رحمه الله بصيغة ماذا؟ الإخبار. يعني الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. ولهذا فعزو هذا الحديث بهذا السياق للشيخين فيه نوع تساهل، وكان الأحرى والأولى أن ينسب فقط للإمام مسلم. إذن فالإمام مسلم هو من خرج هذا الحديث بصيغة الأمر، وأما الإمام البخاري رحمه الله إنما رواه بصيغة الإخبار، وشتان بين الصيغتين خاصة فيما يتعلق بحكم الاستعاذة من هذه الأربع كما سيأتي. إذن فأقول الصواب أن يعد هذا الحديث لمسلم فقط. إذن الإمام مسلم رحمه الله هو من رواه بصيغة ماذا؟ بصيغة الأمر، وأما البخاري فرواه بصيغة ماذا؟ بصيغة الإخبار. يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك، وذكر هذه الأربع. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، إذا تشهد أي إذا فرغ أحدكم من التشهد، والمراد بهذا التشهد هو التشهد الأخير، المراد بهذا التشهد هو التشهد الأخير، بدليل ماذا؟ الرواية الأخرى لمسلم والتي ذكرها الحافظ لما قال: وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. إذن فالمراد بهذا التشهد هو التشهد ماذا؟ الأخير. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. فليستعذ بالله، الاستعاذة هي الالتجاء، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله جل وعلا، يعني تلتجئ إلى الله جل وعلا وتسأله أن يحميك وأن يقيك من هذه المذكورات. إذا قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني من أربعة يعني أشياء وأمور. قال: يقول، يعني يقول في هذه الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، جهنم اسم من أسماء النار، أعاذني الله وإياكم منه. فهذا الدعاء فيه تعوذ بالله جل وعلا من عذاب النار ومن عذاب جهنم. ولذلك جاء في رواية لمسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عوذوا بالله من عذاب الله، وعذاب الله هو النار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هكذا يعني جاءت هذه الرواية وهي في صحيح مسلم. إذا تقول في الجملة الأولى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، قال ومن عذاب القبر، يعني من العذاب الذي يكون في القبر ويكون ماذا؟ في البرزخ. والقبر هو حياة متوسطة بين الدنيا والآخرة، الحياة البرزخية هي حياة متوسطة بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، والبرزخ والقبر فيه ماذا؟ فيه العذاب وفيه النعيم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أي نعيم، وإما حفرة من حفر النار أي عذاب وجحيم والعياذ بالله. وهذا الحديث من النصوص الكثيرة جدا الدالة على أن عذاب القبر حق، خلافا لمن ينكره كالمعتزلة وغيره. فعذاب الله حق، عذاب القبر حق، والأدلة الدالة على أن عذاب القبر حق كثيرة وكثيرة جدا، بل هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل عليه، هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على عذاب القبر وتثبت عذاب القبر، كما قال تعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذه النار يا جماعة، هذا العذاب هو عذاب ماذا؟ عذاب البرزخ، عذاب البرزخ. والدليل على ذلك قول الله تعالى بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب النار جهنم ذكر بعد ذلك، إذن فالعذاب الذي سبقه هو عذاب ماذا؟ عذاب البرزخ. وقال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب، يعني بعد ما أغرقوا مباشرة أدخلوا نار. وقوم نوح متى ماتوا يا جماعة؟ من قرون طويلة جدا، وإلى الآن لم تقم الساعة، والله أعلم متى ستقوم. والله جل وعلا أخبر بأن قوم نوح الكفار بمجرد أن أغرقوا أدخلوا ماذا؟ نارا. ما هي هذه النار؟ هي نار ماذا؟ البرزخ. إذن هناك أدلة كثيرة حتى في القرآن، وما بالك بالسنة، ومنها هذا الحديث. إذن قال ومن عذاب القبر، ثم قال ومن فتنة المحيا، من فتنة المحيا أي فتنة الحياة. والحياة يا جماعة فيها فتن أم لا؟ فتن كثيرة، وكما شرحنا ذلك في بعض المحاضرات، لأن فتن الحياة تنقسم إلى قسمين، فتن ماذا؟ الشهوات وفتن الشبهات. الفتن فتن في الحياة الدنيا نوعان، فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشبهات تؤدي إلى فساد ماذا يا جماعة؟ تفسد على الإنسان العلم، تفسد على الإنسان العلم. وفتن الشبهات تفسد على الإنسان ماذا؟ العمل، تفسد على الإنسان عمله وإرادته، فبدل أن يريد الخير والطاعة يريد ماذا؟ الشر والمعصية والعياذ بالله. إذا فتتعوذ بالله جل وعلا من هذه الفتن كلها، سواء منها فتن الشهوات أو فتن ماذا؟ الشبهات. إذن هذا هو المراد بفتنة ماذا؟ المحيا. ثم قال والممات، إذا الممات أيضا فيه فتن. والممات كما قال الشراح إما أن يراد به الفتن التي تكون عند الموت قبل الموت، يعني عند الموت ولكن قبله في وقت ماذا؟ الاحتضار. لأن العبد إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة فإنه يفتن والعياذ بالله، يفتن والعياذ بالله. إذن فمنهم من قال بأن فتنة الممات هي الفتن التي تكون ماذا؟ عند حضور الموت، عند وقت الاحتضار. لأن الشيطان في وقت الاحتضار يعني يأتي العبد ويعرض عليه ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. والثابت من يثبته الله جل وعلا. ولذلك يذكر، يعني لا أذكر، هل ذكرت لكم هذه القصة في هذا المجلس أم لا، يعني يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يعني في سياق الموت، يعني قبل أن يموت، يعني في مرضه الذي مات فيه، يعني سمعوه يقول ماذا؟ لا لا لا، لأغمي عليه وسمعوه يقول لا لا لا. ثم يعني قام، يعني أفاق، يعني أفاق. فلما سألوه عن ذلك يعني أخبر بأنه يعني حضره شيطان، حضره شيطان وقال له يا أحمد قد نجوت مني، يعني ركسلكت مني، يعني لإمامته وتقاه، فقال قد نجوت مني. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول له لا لا لا، يعني لم أسلم منك بعد، يعني مدام الروح يعني لم تخرج فأنا معرض لفتنتك والعياذ بالله. إذن فجعل يقول له ماذا؟ لا لا لا. إذن فمنهم من قال بأن فتنة الممات المراد بها مثل هذه الفتن التي تكون وقت الاحتضار. ومنهم من قال بأن المراد بفتنة الممات هي الفتن التي تقع بعد الموت مباشرة، ويراد بذلك سؤال ماذا؟ منكر ونكير. لأن سؤال منكر ونكير يعد ماذا؟ من الفتن العظيم، يعد من الفتن العظيم. حيث يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا مات وقبر أتاه ماذا؟ ملكان أزرقان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وتلك يعني فتنة عظيمة. الثابت من يثبته الله جل وعلا. وأن الصواب والله أعلم أن يقال بأن الدعاء عام فيشمل كل هذه الفتن، سواء منها ما يكون قبل الموت أو ما يأتي بعد الموت، فأنت تتعول بالله جل وعلا من هذه الفتن كلها. فتقول ماذا؟ ومن فتنة المحيا والممات. ثم قال ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. مع أن فتنة المسيح الدجال من فتن ماذا؟ المحيا. فتنة الدجال من فتنة من فتن المحيا، ومع ذلك خصها، يعني فتنة الدجال خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر لعظامتها كما شرحنا ذلك في درس السبت. إذن فهذه يعني فتن عظيمة وعظيمة جدا، أمر المسلم بأن يستعيذ بالله جل وعلا منها في آخر صلاته. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم، وفي رواية مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي بعض الروايات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في آخر الصلاة. هذا الحديث يدل على أن المصلي إذا فرغ من التشهد الأخير ومن الصلاة الإبراهيمية يشرع له أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، يشرع له أن يستعيذ بالله من هذه الأربع. واختلف العلماء في هذه الاستعاذة هل هي واجبة أم لا، اختلف العلماء في هذه الاستعاذة هل هي واجبة أم لا؟ فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الاستعاذة من هذه الأربع سنة وليست واجبة. أن الاستعاذة من هذه الأربع سنة وليست واجبة. وذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بوجوبها، بل ابن حزم أوجبها حتى في التشهد الأول. أوجب ابن حزم هذه الاستعاذة حتى في التشهد الأول، مستدلا بقوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ. ولكن القول بوجوب هذه الاستعاذة في التشهد الأول يعني قول غير صحيح، لأن الرواية الأخرى كما قلنا يعني بينت بأن المراد بهذا التشهد هو التشهد الأخير. ولهذا في رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، هكذا جاء اللفظ في مسلم من التشهد الآخر. إذن فهذا يدل على يعني ضعف يعني قول ابن حزم بوجوبها في التشهد ماذا الأول. ولكن كما قلت يعني يبقى قوله بوجوبها ماذا في التشهد الأخير. وهذا القول وهو القول بالوجوب قال به من السلف طاووس بن كيسان، قال بها من السلف يعني طاووس بن كيسان. وطاووس ممن روى هذا المعنى عن ابن عباس، لأن الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع جاء أيضا من حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس رواه مسلم أيضا في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا يدل على ماذا؟ أهمية هذا الدعاء. كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وراوي هذا الحديث عن ابن عباس هو طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان رحمه الله، وهو ممن قال أيضا بالوجوب. إذن ابن حزم يعني صدقه طاووس إلى القول بوجوب يعني الاستعاذة من هذه الأربع. ولذلك مسلم رحمه الله لما خرج هذه الأحاديث في صحيحه قال رحمه الله بلغني، يقول مسلم في صحيحه بلغني أن طاووسا قال لابنه، طاووس قال لابنه أدعوت بها في صلاتك، يعني هل دعوت بهذه الدعوات في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك، قال أعد صلاته. إذن قال بذلك طاووس بن كيسان. وممن اختاره أيضا يعني القول بالوجوب وجوب الاستعاذة من هذه الأربع، ممن اختاره من المتأخرين الشيخ ابن باز أيضا والشيخ الألباني عليهما رحمة الله. والقول أيضا بالوجوب يعني قول وجيه، القول بالوجوب قول وجيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وحديث ابن عباس يدل على ماذا؟ على شدة عنايته عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، فكان يعلمه للصحابة كما يعلمهم ماذا؟ السورة من القرآن. ولذلك ينبغي للمسلم أيضا أن يحافظ على هذا الدعاء في آخر الصلاة. فهذا ما تيسر يعني بيانه وشرحه في هذا المجلس، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي ختام هذا المجلس يعني نسيت أن أفيدكم يعني بفائدة مهمة. كنا ذكرنا القول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. ابن القيم رحمه الله في كتبه نص على أنه لا يوجد دليل ابن القيم نص على أنه لا يوجد دليل يدل على مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ولكن ذكر العلماء ما يمكن أن يستدل به على المشروعية، وذلك بما رواه النسائي وأبو عوانة بمستخرجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره. تقول عائشة: فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ. قالت: ويصلي 9 ركعات، يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يعني كان يصلي 8 ركعات متواصلة يعني دون أن يجلس بين ركعاتها. قالت: لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يعني يجلس ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم. قالت: ثم يصلي 9، يعني يقوم إلى الركعة ماذا؟ 9. قالت: ثم يصلي 9 ويقعد ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو قاعد. إذن الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 9 ركعات بتشهدين، يعني تشهد أول وتشهد ماذا؟ أخير. كان يتشهد التشهد الأول في الركعة 8 والأخير في الركعة ماذا؟ 9. وكان في تشهده الأول ماذا؟ يعني يحمد الله ويصلي على نفسه عليه الصلاة والسلام. إذن فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الأول يعني يصلي على نفسه. إذن فهذا الحديث يعني نص في مشروعية الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وإن قال قائل بأن هذا إنما ثبت في صلاة الليل، فيقال الأصل أنه لا فرق في صفة الصلاة في كيفية الصلاة بين صلاة الفرض وصلاة الليل، هذا هو الأصل. وبهذا يعني يتم الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.